تقول اعتدري، لا، أيما امرأة أنكحت نفسها، يقول عليه الصلاة والسلام فنكاحها باطل باطل باطل، وإنما ترفع أمرها لولي الأمر، وولي الأمر يقوم، والحاكم ولي من لا ولي له. نعم، لأنه طريق إيفاف نفسه وصونها من الحرام، ولا طريق سواه، ما في طريق سوى الزواج. يعني مثلا إنسان خاف على نفسه من الوقوع في الزنا، لكن لو أكثر الطعام يمكن هذا يكون سياج؟ لا. لو أكثر الشراء، يعني شرب الماء أو شرب جميع ما يشرب من الأشياء العصيرات وكذا، يمكن تمنعه؟ لا. لو لبس أفخم الثياب أو أجمل الثياب؟ لا. لو لبس أفخم السيارات والمركوبات يمكن؟ لا. كل هذه ما في طريق يمنع لمن له شهوة إلا الزواج، لا طريق سواه. فإذا خاف الإنسان على نفسه وجب عليه، وإذا خافت المرأة على نفسها وجب، لأنها قدر ما نقول منعمة في بيت أبيها في بيت أخيها، جميع الأشياء مهيئة لها وهي لم تتزوج، هل تغني هذه الوسائل عن الزواج؟ لا. فيقول ولا طريق سواه، لأن الزواج طريق أو سبب للحفظ والصيانة، وتركه طريق للوقوع في المحذور، وليس لدينا طريق نمنع به من الوقوع في الفاحشة إلا الزواج. ولا فرق بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه، ما في فرق. ما يقول إنسان أنا غير عاجز، أنا غير قادر وعاجز، نقول تزوج والله سبحانه وتعالى سيجعل لك فرجا ومخرجا، والرزق يسوقه الله عز وجل. فإذا أكثر الإنسان من الزواج سهيأ الله له الأسباب، هيأ الله له أسباب الرزق وانهال عليه الخير. نعم. ولا فرق، ولا يكتفى بمرة، يعني بل إذا كان الزواج مرة واحدة ما يغني الإنسان، ما يغض البصر، ما يحفظ الفرج، زوج ثاني. إذا كان كذلك ما له ثانية وثالثة، ولو أن يتزوج رابعة، المهم أن يصون الإنسان نفسه عن الوقوع في المحذور. نعم. ولا يكتفى بمرة بل يكون في مجموع العمر. مجموع العمر. نعم. ويحرم بدار الحرب. ويحرم بدار الحرب لأنه قد يسترق، قد يسترق، يكون رقيق، ويتزوج امرأة في دار الحرب، فقد مثلا تؤخذ منه ويفعل بها ما يفعل، فيتزوج في دار الأمان، لكن دار الحرب لا يتزوج. نعم. ويحرم بدار حرب إلا لضرورة، إلا إذا كان هناك ضرورة قصوى، ضرورة قصوى وفي مأمن من الوقوع في المحذور، فإذا وجدت الضرورة. نعم. نعم. فيباه لغير أسير. لغير أسير، لأن الأسير معناه أنه هو بنفسه خطر عليه، فكيف أنه إذا كان معه مرة؟ فإذا كان معه زوجة خطر عليه أكثر. نعم. ويسن نكاه واحدة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.